أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نشرع اليوم في علم الصرف، وبالتحديد في كتاب شذ العرف في فن الصرف. طبعا الذي اعتيد في الحوزة والسنة الجارية في الحوزة أن يدرس طالب العلم كتابا في الصرف. فيما مضى كان الجميع يدرس كتاب شرح النظام، أو بتعبير أصح شرح نظام الدين النيشابوري على شافية ابن الحاجب، وهذا الكتاب كان هو تقريبا المتن الأساسي في الصرف. إلا أن هذا الكتاب يعتبر كبير نسبيا، كبير الحجم، إضافة إلى أن فيه أمور كثيرة ربما لا يحتاجها الطالب، فيه إطناب في كثير من المسائل. ففي السنوات الأخيرة ارتأى كثير من الناس أن يدرس متنا آخر في الصرف غير كتاب شرح النظام، فأغلب الأنظار توجهت إلى هذا الكتاب، كتاب شذ العرف. ربما في السنوات الأخيرة قلما تجد شخصا درس كتاب شرح النظام، أغلبية طلبة العلم أصبحوا يكتفون بهذا الكتاب. الكتاب شذ العرف هو للشيخ أحمد الحملاوي، وهو رجل مصري الجنسية، وتقريبا هو تعليمه أزهري، يعني من أساتذة الأزهر الشريف. كتب هذا الكتاب في الصرف، وهذا الكتاب جيد، ملخص أولا، يعني مضغوط المطالب، قلما تجد فيه زوائدا يمنة أو يسرى، عادة يعطيك زبدة المطلب. طبعا هناك بعض الأمور أهملها، هذه الأمور لابد أن نرجع فيها إلى بعض الكتب الأخرى. لذلك عادة يعني سننظر بالأساس إلى متن هذا الكتاب، ولا بد من مراجعة إما شرح النظام أو شرح الرضي على الشافية، حيث أننا نجمع بين هذا الكتاب الذي قلنا لا زوائد فيه، وبين ذاك الكتاب الذي ربما فيه بعض المطالب غير موجودة هنا. بهالصورة طالب العلم يدرس الصرف دون أن يكون علم الصرف في حقه مملا، ولا يكون مختصر جدا بحيث الإنسان ما يحصل على أي فائدة. وكما يقولون بين الإيجاز، بين حتى لا يكون الإيجاز مخلا ولا الإطناب مملا. فلذلك نحن سنأخذ هذا الكتاب، وفي نفس الوقت سنذهب إلى الكتب الأخرى إذا هناك فائدة. فلذلك الإنسان في التحضير أو في المراجعة لا بد من أن يلاحظ كتاب شرح الرضي وشرح النظام على الكافي. المؤلف مثل غيره من الناس ابتدأ الكتاب بمقدمتين. عندنا مقدمة للعلم وعندنا مقدمة للكتاب. عادة مقدمة الكتاب يذكر فيها الإنسان ما يتعلق بهذا الكتاب ككتاب، يعني متى ألفه، لماذا ألفه، من هو السبب في تأليفه، من هذه الأمور، كل ما يتعلق بالكتاب بما هو كتاب. مقدمة العلم لا يتعرض فيها إلى ما يتعلق بالعلم، يعني الأمور التي يتوقف عليها العلم. فأول مقدمة التي أسماها بخطبة الكتاب، هذه الاسم العلمي لها مقدمة الكتاب. الثانية اللي أطلق عليها مقدمة المؤلف، هذه اسمها مقدمة العلم. فعندنا إذن مقدمة الكتاب وعندنا مقدمة العلم. نقرأ مقدمة الكتاب أول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما هو معروف كل عمل ذي بال لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبدأ، على دأب المسلمين أن يبدأوا أعمالهم ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك يا مصرف القلوب على مزيد نعمك. أول جملة في كتابه بعد البسملة دعاء، توجه إلى الله، وهذا أمر جيد ومحبب إن الإنسان قبل أن يقوم بعمل يتوجه إلى الله ويطلب منه إنجاح هذا العمل. وطبعا هو بدأ بالحمد، وهذا أفضل شيء، الحمد، يعني من يحمد الله عز وجل يزيد الله في النعم، فهو بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل كما هو معروف. طبعا هناك شيء مهم في المقدمة كما يبينون في البلاغة، هناك شيء اسمه براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني أن يعطي الإنسان فكرة عن العلم الذي سيكتب فيه في المقدمة. كيف؟ يعني أنت لما تقرأ المقدمة بدون ما تعرف هذه مقدمة أي علم، تعرف يعني بدون ما أقول لك إنه هذه مقدمة شذا العرف في فن الصرف أو مقدمة شرح النظام، بس تقرأ المقدمة تعرف إن هذه المقدمة لكتاب صرفي، تعرف إنه هذه المقدمة لكتاب نحوي، تعرف إنه هذه المقدمة لكتاب بلاغي. كيف؟ يقول يجيب في المقدمة مصطلحات من نفس العلم ويشحن بها المقدمة. هذا العمل اسمه براعة الاستهلاك. شوف المقدمة: اللهم إنا نحمدك يا مصرف القلوب. شنو قال؟ مصرف، جاب لفظ الصرف، على مزيد نعمك ومترادف جودك وكرمك. ترادف، نطاق ترادف في الكتاب. غمرتنا بإحسانك الذي مصدره مجرد فضلك. شنو قال؟ مصدره، المصدر، نتعرض للمصدر في الكتاب. وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك، المضاعف فعل المضاعف. فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال، نتعرض المثال، مصطلح صرف المثال. وتنزهت أفعالك، الفعل، الفعل الحين، عن النقص والاعتلال، بنتعرض إلى الفعل الناقص والفعل المعتل في الكتاب. لا غاد لماضي أمرك، بنتعرض للفعل الماضي وفعل الأمر. ولا وصول لقدرك حق قدرك، وهكذا. ونستمطرك غيث صلواتك الهامية. الآن خلص من الحمد والثناء، سيبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نستمطرك غيثا صلواتك الهامية وتسليماتك الباهرة الباهية على نبيك إنسان عين الوجود المشتق من ساطع نوره كل موجود. هذا عقيدة خوش عقيدة، يشير إلى الحديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه، يعني من هذا النور كل خير. المشتق من ساطع نوره كل موجود محمد المصطفى من خير العالمين نسبا وأرفعهم قدرا وأشرفهم حسبا الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة وعلى آله. الآن ما صلى صلاة البتراء، لا صلى الصلاة الكاملة. وعلى آله مظاهر الحكم وصحبه مصادر الهمم الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد. مقدمة لا نهدر. وبعد، فمن تضم عقد علم إلا والصرف واصد، يعني يبين لك أهمية علم الصرف. ولا ارتفع مناره إلا وهو قاعدته، يعني الصرف، إذ هو أحد دعائم الأدب وبه تعرف سعة كلام العرب وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهما الواسطة في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية. وكان ممن تطلع لرشف أفاويقه، الآن يسأل الصرف، من الذي اهتم بالصرف، وتطلب جمع تفاريقه طلبة مدرسة دار العلوم، مدرسة كان فيها، فإنهم أحدق بي من كل جانب، وكان المطلاب فيهم أكثر من الطالب، فما وسعني إلا أن أحفظ العلم ببذله وأن لا أظن به على أهله، يعني لا أصير به ظنين. فسرحت نواظر البحث في فجاج الكواغد، كواغد يعني الأوراق الكتب، وبعثتها في طلب الشوارد، فاقتفت الأثر حتى أتت بالمبتدأ والخبر، ثم جعلت أميز الصحيح من العليل، وأودع ما اقتطفه من ثمار الكثير في السهل القليل. يعني يقول أنا لخصت الصرف، فجاء بحمد الله كتابا تروق معانيه وتطيب مجانيه، عباراته شافية وشواهده كافية، فأنعم نظرك فيه. خاطبك الحين يقول هذا الكتاب بذل جهدي فيه وطلع كتاب متكامل، فأنعم أنت يا طالب العلم نظرك فيه وقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن رأيت هفوة فقل طغى القلم، سهو قلم سبق قلم، فإن ذلك من دواء الكرم. يعني لا تتبع النقائص، أنت انظر للجانب الإيجابي في الكتاب، وإذا في خطأ طبيعي، أنا مو معصوم لما كتب الكتاب. قال ولا تكون من الذين قيل فيهم فإن رأوا هفوة طاروا بها فرحا مني وما علموا من صالح دفنوا. يقول بعض الناس إذا رأوا خطأ منك أذعوه في كل مكان، وإذا رأوا شيء إيجابي فيك ماذا صنعوا؟ سكتوا. وهذا حال أغلب الناس للأسف. زين، إيش اسم الكتاب؟ وقد سميته شذا العرف في فن الصرف، والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به، إنه أكرم مسؤول. إذن ذكر الآن عنوان الكتاب. بعدها وقد جعلته مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب، فالمقدمة فيما لا بد منه فيه، يعني مقدمة العلم، والباب الأول في الفعل، والثاني في الاسم، والثالث في أحكام تعمهما. إذن من هذه المقدمة نعرف هذه الأمور: أولا أن طلبة مدرسة دار العلوم هم الذين حثوه على التأليف أو على تعليمهم الصرف، أنه كتب هذا الكتاب استجابة لهم. هذا الكتاب اسمه شذ العرف في فن الصرف. هذا الكتاب يتكون من ثلاثة، من مقدمة وثلاثة أبواب. وطبعا ذكر أهمية علم الصرف في البداية. نبدأ الآن في مقدمة العلم. مقدمة العلم مثل ما قال هو: المقدمة فيما لا بد منه فيه، يعني الأشياء التي لا بد عليك أن تعرفها قبل الدخول في هذا العلم. هذه شنو هالأشياء هذه؟ هذه الأشياء يسموها الاسم العلمي لها الرؤوس الثمانية. شوف هذا المصطلح كثير. شنو الرؤوس الثمانية؟ هي الأمور المهمة التي يحتاجها الإنسان في العلم، يعني تعريفه، تسمية تعريف العلم، تسمية العلم، موضوع العلم، واضع العلم، مسائل العلم، الغاية من العلم، تاريخ العلم، مثلا ثمانية أمور دائما يؤتى بها في مقدمة كل علم. هذه الأمور مهمة. عادة المتأخرين ما صاروا يجيبوا الرؤوس الثمانية كلها، صارت يعني تارة يكتفوا بأربعة بخمسة بأهم الأمور، لأن ربما كثير من الأشياء ما صرنا نحتاجها في هذا الزمن. أول شيء بدأ بتعريف الصرف. الآن أنت جاي تدرس علم الصرف، زين ما هو الصرف؟ أول الكلام، هذا العلم الذي تريد دراسته ما هو؟ هو يجاوب لا، أول شيء تعريفه هو شنو؟ قال: الصرف ويقال له التصريف. هو يا هذا يا هذا، إما تقول صرف أو تقول تصريف، نفس الشيء ما فيها أي مشكلة. وهو لغة التغيير، كلمة صرف أو صرفا هي التغيير بالأساس. زين. ومنه تصريف الرياح أي تغييرها. لما نقول الرياح صرفت يعني غيرت، احنا نفس الكلمة نتعامل بها، أقول صرف لي هذه 100 ريال، صرفها. شنو صرفها؟ يعني غيرها من ورقة مالية إلى فكة مثل ما نعبر، نفس الشيء. صرف بمعنى غير، محلات الصرافة اللي هي تغير العملات، تعبينا في هالزمن ولا الصرف ذاك الزمن كان لها معنى ثاني. فالصرف في اللغة هو بمعنى التغيير. اصطلاحا يقول للصرف معنى علمي ومعنى عملي. المعنى العملي ما هو؟ قال: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصود. الأصل الواحد يقصد كلمة، بس هو ما عبانا بكلمة لغاية في نفسه سيد. هذه الكلمة مثل المصدر، ما نقدر، لأن هذا الحين أنت تعريف، ما تقدر تقول مصدر. ليش؟ تغيير المصدر. لا، ليش ما تقدر تقول تعريف بتجيب المصدر هنا؟ لأنك أنت الحين المصدر ستعرفه في هذا الكتاب. لما تذكر في التعريف يصير التعريف بالأخفى، عند تريد تعرف الصرف، وعلى أساس أن الشخص الذي أمامك أصلا ما يعرف شيء عن الصرف، فما يصير تعرف بالمثال، مثال يعني مسألة من الكتاب، ولحنك لم تدرس الكتاب، ما يصير تجيب مصطلحات صرفية في التعريف. فلذلك عبر بالأصل. شنو الأصل؟ الأصل يعني حتى أعم من كلمة. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، يعني هذه نفسها الكلمة هذه إذا غيرتها، غيرت صورتها، المعنى سيتغير، وهذا المعنى الذي تغير لا نصل إلى هذا المعنى إلا بتغيير الكلمة بهذه الصورة. نجيب أمثلة. قال كاسم الفاعل والمفعول. عندك مثلا الأصل ضاد را باء. هذا الأصل مش كنا ندخل في الصورة الحين. إذا تريد تستخرج، إذا قلت ضرب ربطته مع بعض صار هذا فعل ثلاثي. الفعل بما هو فعل، هذه هيئة الفعل تدل على الزمان، على الحدث مقترن بالزمان. ضرب. إذا قلت ضاغب تقصد اسم الفاعل، يعني أن هذا الضرب صدر من هذا الشخص. لو قلت مضروب انت حافظت على الأصل، ضاد والراء والباء حافظت على، حطيتها في هذا قالب مضروب، المعنى يصبح أن هذا الفعل أو هذا المعنى الضرب وقع على هذا الشخص. فتشوف أنت الأصل حافظت عليه لكن غيرت شكله من مرة من هيئة إلى أخرى، وكل تغيير من هؤلاء يتغير المعنى، ولا يمكنك أن تصل للمعنى إلا بهذا التغيير. هذا هو الصرف. هذه العملية تغيير الأصل، تحط مرة يصير فعل، مرة تغيير الاسم فعل، مفعول. هذه العملية هي عملية التصريف، مثل ما قال المعنى العملي للصرف. هي هذه العملية، تغيير الفعل إلى اسم فاعل للوصول إلى معنى اسم الفاعل، هذه العملية التصريف. هو عبر عنها بال ماذا قال هو؟ أي مقال لمعان تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا يحصل إلا بها. هذه هي عملية التصريف، وسماها المعنى العملي، لا هي عملية التصريف هذه. كاسم الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثني والجمع إلى غيره. هذه أمثلة. المعنى العلمي هو هذا الموضوع نحن نريد. نريد لما نقول تعريف نريد حد تام. التعريف يكون بالحد والرسم. موجب لماذا تصنع؟ لا، نريد تعريف علمي مو عملي. هذا اللي ينفع لما نقول تعريف العلم، نريد التعريف العلمي الذي يكون حدا أو رسما. ما هو التعريف؟ قال هو علم بأصول يعرف بها أحوال بنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. أولا قال الصرف هو علم. العلم هذه في المنطق ماذا؟ جنس، جنس قريب. علم بماذا؟ كل علم هو الصرف؟ لا، علم بأصول. أصول يراد منها القواعد الكلية، القوانين. يعني الصرف أن تعلم بمجموعة من القوانين، مجموعة من القواعد، مجموعة من الكليات. هذا القيد الأول. أي قوانين؟ أي مو كل قوانين، القوانين التي يعرف بها أحوال أبنية الكلمة ما يتعلق ببناء الكلمة، يعني بهيئة الكلمة الخارجية هذه. طيب الكلمة لما تقول مثلا ضرب، ضرب الكلمة هي تتكون من مادة ومن هيئة، أو من مادة وصورة. مادة الكلمة هي حرف الضاد وحرف الراء وحرف الباء، هذه مادة الكلمة. وعندك الهيئة هي أن الثلاث حروف هذه متلاصقة بهذه الصورة اللي يسموها فعل، اللي هي صيغة الفعل الثلاثي. هو شو يقول؟ قال مو علم بقوانين يعرف تعرف بها الكلمة، لا، هذا العلم بمعنى ضرب ضاء والراء والباء. هذا الأصل شنو يعني؟ هذا مو علم الصرف، هذا علم اللغة، علم المعاجم، علم القواميس. إذا تريد تعرف الضاد والراء والباء شنو يعني، ترجع للقاموس. لا، الكلام أريد أعرف أنا صيغة فعل على ماذا تدل. صيغة فعل هي تدل على أن هذه الكلمة فعل ثلاثي مجرد. هذا اللي يعرف الصرف، هذا يبحث فيه الصرف. فالصرف هو علم بأصول، أي بقوانين كلية. هذه القوانين تعرف بها أحوال، مو الكلمة، أبنية الكلمة، بشرط أن لا تكون هذه الأحوال إعراب ولا بناء. ليش لا تكون إعراب؟ لأن الإعراب بحث من؟ الإعراب والبناء بحث نحوي. علم النحو هو الذي يهتم بآخر الكلمة، أما علم الصرف فلا يهتم بها. علم الصرف يهتم ببنية الكلمة، بهيئة الكلمة. علم النحو يهتم بآخر الكلمة، الأثر الذي يحصل في آخر الكلمة بسبب العوامل. للعلوم العربية نحو مثلا عروض، بلاغة، بيان، هذه الأمور كل علم يهتم بجهة من الكلمة ومن الكلام. الصرف يهتم بهذه الجهة وهي بنية الكلمة، هيئة الكلمة، أو القوانين الكلية المتعلقة بأبنية الكلمة. إذن عرفنا علم الصرف ما هو، هذا تعريف علم الصرف، علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. بهذه الطريقة أخرج علم النحو وغيرها من العلوم. إذن عرفنا الآن تعريف العلم. موضوعه، موضوع العلم ما هو؟ يعني هذه القوانين ما هو موضوعها؟ على ماذا تعرض؟ كما يعبر الفلاسفة، قال موضوعه الألفاظ العربية. شوف دقيق، يعني كل مسائل الكتاب متعلقة بالألفاظ العربية. من وين؟ من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها. ليش جاب هذه الحيثية؟ لأن الأمور الأخرى مثلا النحو، حتى النحو يبحث الألفاظ العربية، البلاغة تبحث الألفاظ العربية، لكن من حيثيات أخرى. النحو يبحث في الكلمة العربية في اللفظ العربي من حيث آخر الكلمة، الحركة الأعرابية في آخر الكلمة. البلاغي يبحث في الكلمة من حيث موقعيتها في الجملة، وهل هي فصيحة أو لا، بليغة أو لا. الصرف يبحث في الكلمة من هذه الحيثية، من حيث الأحوال العارضة عليها، أي أحوال؟ الصحة، الإعلال، الأصالة، الزيادة، التي سنتعرض لها في الكتاب. فيقول نعم موضوعنا هو الكلمة، لكن من حيثية بهذه الحيثية، ليس مطلق الكلمة، الكلمة من حيث هذه الأحوال التي سنتعرض لها في الكتاب، والتي يختص بها علم الصرف دون غيره من العلوم. بعدها بيضيق الدائرة، بيقول طيب مو أي كلمة، لا، ويختص بالأسماء المتمكنة. يقول لك تعال كلامنا يختص بالأسماء المتمكنة، عندنا أسماء مي شغلنا في علم الصرف، الأسماء الممنوعة من الصرف هذه ما لنا شغل فيها، هذه مي شغلنا، والأفعال المتصرفة، عندنا أفعال كما يعبر البعض جامدة غير متصرفة، وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة ليست متمكنة، ليش؟ الاسم الموصول الآن يقبل مثلا الحركات الأعرابية، مثلا الذين يصير مرة مرفوع ومرة منصوب، ما يصير، ومرة مجرور، مررت بالذين، الذين قالوا، رأيت الذين، ما يتغير، ما تتغير الذين. يقول هذه الأسماء المبنية، الأسماء الممنوعة من الصرف، الأفعال الجامدة ما لنا شغل فيها. نعم يقول وردت تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، هذه يقول ورد في بعضها التثنية، الجمع، التصغير، يقول هذا الشيء وارد، لكن هذه الأمور هي صورية وليست حقيقية، يعني ليست تثنية حقيقية، ليس جمع حقيقي، ليس تصغير حقيقي، مثل ما ورد بعض الكلمات تدخل عليها الألف واللام. أسألك هذه ألف واللام للتعريف؟ يقول لا، مثل صاحب الكفاية يقول لا، هذه ألف واللام للزينة، دخولها ليس حقيقيا. نفس الشيء البحث يختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فموضوع العلم الألفاظ العربية وبالتحديد الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة من حيث تلك الأحوال التي سنتعرض لها في الكتاب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، واضع هذا العلم من؟ قيل في هذه المسألة رأيان. الرأي الأول أن واضع هذا العلم هو معاذ ابن مسلم الهراء، هذا الرجل من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ولا شك ولا ريب ولا خلاف في أنه شيعي إمامي، وعنده روايات في كتبنا، وإذا ما خانتني الذاكرة ترجم له النجاشي و الشيخ الطوسي رضوان الله عليهما. فمعاذ ابن مسلم هذا من الشيعة المعروفين، نسب إليه وضع علم الصرف، أو بمعنى أصح وبتعبير أدق، لا، نسب إليه التصنيف في علم الصرف، هو أول من صنف في هذا العلم. وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو الشيء المقطوع به، أن كل خير كل علم هم أصله وفرعه ومبدأه ومنتهى. ولذلك تشوف كل العلوم الواحد يلف يلف وترجع لأهل البيت عليهم السلام. النبي الحديد المعتزلي في مقدمة النهج عنده تعبير لطيف، مقدمة لطيفة، أرجع كل العلوم الإسلامية لأمير المؤمنين عليه السلام، النحو والصرف والبلاغة وعلم الكلام والفقه والتوحيد وكل شيء أرجعه للإمام. وحتى لو قلنا بالرأيان لا نختلف، يعني أمير المؤمنين وضع العلم، ومعاذ بن مسلم الهراء الشيعي الإمام الموالي بلوى هذا العلم وألف فيه. ابن الحديد هذا؟ هذا ابن بالحديد في شرحه لنهج البلاغة، مقدمة جدا لطيفة، نسب كل خير وكل شيء لأمير المؤمنين عليه السلام. طبعا حتى في علم النحو يتعرضون إلى أن النحو وضعه أمير المؤمنين عليه السلام، وفي قضية معروفة هذا معتزل. زين، مسائله، مسائل هذا العلم، قال شو أولا ماذا تعني كلمة مسائل؟ المسائل يعني قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا، كل الأشياء اللي تتعرض لها من أول باب من تقسيم الكلمة وانت رايح، هذه مسائل العلم. زين، مسائله ما هي؟ جاب مثال، قال نحو كل واو وياء تحركت وانفتح ما قبلها ما قبلها قلبت ألفا. عندك واو، واو تحرك ما قبلها، تحركت عفوا كانت ساكنة وانفتح ما قبلها، شو يصير؟ هذه الواو تقلب ألف حيث تصير مناسبة بين الفتحة وبين المد. هذه مسألة وسنتعرض لها تفصيل. أيضا إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. هذه بتجيكم المسألة تستعجلوا عليها، الله يساعدكم بس على هذه المسائل. كثير من هذا النوع، القلب كثير والإدغام كثير، وهذا مو جدا كثير. على كل حال المسائل هي ما سنتعرض له في هذا الكتاب. ثمرته، أنا ليش أدرس هذا العلم؟ ما الحاجة، ما الفائدة، ما الغاية من دراسة هذا العلم؟ قال صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة. أنا عشان لما أكتب أو أتكلم باللغة العربية أصير كلامي صحيح، اشتقاقي صحيح، تعبيري عن المعاني تعبير صحيح. نفس فائدة علم النحو هي نفسها فائدة وثمرة علم الصرف، أن يكون كلام العربي قويما خالا من الأخطاء، خالا من اللحن، خالا من الزلل. استمداده يعني مصدر هذا العلم من وين؟ الأحكام والمسائل في هذا العلم من وين نأخذها؟ قال من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وكلام العام. إذن علم الصرف كالنحو، اعتماده الكلي على كلام الله، كلام الرسول وكلام العام، هو هذا. كيف تصير القواعد في علم الصرف؟ العرب يستقرئون كلام العرب القدماء، كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وآله، ومنه تستخرج القواعد الكلية. هذه القواعد التي سنأخذها في الكتاب هي استقرائية، واحد نظر إلى كلام العرب واستخرج قاعدة. لذلك ستجد دائما في كل مسألة يقول لك القياس كذا، القاعدة هي كذا، وشذ يجيب لك قائمة شواذ، يقول لك هذا صحيح شذ لكن مسموع عند العرب، هو صحيح لكن مخالف للقياس. مثل لما تجي إلى بحث النسبة يقول لك مثلا النسبة لشيء هو أن تضيف له ياء في آخره، القطيف قطيفي، العراق عراقي. تجي للمدينة يقول لك لا ليست على القياس، ما تقول مديني تقول مدني، تلفمي على القياس. من اليمن ما تقول يمني، صحيح هذا صحيح لكن هي المسموع عند العرب يماني نسبة لليمن، فيقول لك هذا القياس وهذا ما سمع. ما سمع يعني ما ورد في كلام العرب. الأمر السابع حكم الشارع فيه، قال الوجوب الكفائي. تعلم علم الصرف واجب كفائي، ليش؟ لأنه مقدمة من مقدمات الاجتهاد. الإنسان لا يكون مجتهدا ما لم يدرس الصرف. وتشوف حتى السيد الخوئي في مثلا في كتابه كتاب التقليد شرح العروة الوثقى يقول أن كل علوم اللغة العربية وبالخصوص النحو والصرف والبلاغة هي مقدمات اجتهاد. ليش؟ ليش قلنا مقدمة الاجتهاد؟ لأن الاجتهاد ما هو؟ هي القدرة على فهم كلام المعصومين عليهم السلام، القرآن، حديث النبي، حديث أهل البيت. إذا إنسان ما يعرف النحو والصرف والبلاغة لا يستطيع فهمه، وهي هذه الحاجة إليه. الحاجة الحقيقية للصرف هي لفهم نصوص المعصومين فهما صحيحا دقيقا، حيث تفهم مراد المعصوم من الكلام. هنا نكون قد انهينا مقدمات العلم او ما يطلق عليه بالرؤوس الثمانية. زين، بقي هو كلمة ذكرها كثيرا ويريد ان يشير إلى معناها، وهي قضية أبنية الكلمة. ذكر في التعريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. زين، أبنية الكلمة هذا ما هو؟ لا تجي تقول له أنت عرفت بالأخفاء. يقول الأبنية جمع بناء، وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب. مثل ما قلنا هذا الأصل ضاء راء باء، ثلاث حروف، هذا يسموه أصل. لما أقول لك ضرب أقول أعطيك كلمة ضرب، ضرب كلمة معروفة. أقول لك ما هي مادة الكلمة، تقول لي حرف الضاء، حرف الراء، حرف الباء. إيه؟ لا، ضرب هذه قضية أخرى. لا، مصدر. أنا ما قلت لك أعطيني المصدر، قلت لك أعطيني مادة الكلمة ما هي، تقول لي حرف الضاد، حرف الراء، حرف الباء. زين، هيئة الكلمة ما هي، تقول لي فعل. فعل هذا، هذه الهيئة هي هيئة الفعل. لما أجي إلى ضرب أقول لك هيئة الكلمة، أقول لك أول شيء مادة الكلمة ما هي، تقول لي ضاء راء باء، نفس المادة. هيئتها ما هو؟ فعل. هذه هيئة المصدر المشتق من الفعل الثلاثي، والمصدر له هذا المعنى والفعل له هذا المعنى. فعل بمعنى ما دل عن الحدث مع اقتران الزمان به. المصدر ما دل عن الحدث مجردا عن الزمان. الفرق بين ضرب وضرب أن هيئة ضرب بناء ضرب اللي هو فعل هذه الهيئة تدل على الحدث مع الزمان، فالحدث هو الضرب والزمان هو الماضي. ضرب تدل على الحدث الضرب لكن ما تدل على الزمان. الدلالة على الزمن إذن من وين جاءت؟ من الهيئة. يقول لك هذه أبنية الكلمة، هي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون. شو الفرق بين ضرب وضرب؟ الراء هنا متحركة ساكنة، وعدد حروف وترتيب والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له. هذا أخذناه في النحو، الكلمة لفظ مفرد. طبعا ابن هشام قال لا، الكلمة قول مفرد. هو قال الكلمة لفظ مفرد، أي لفظ هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ المستعمل. إذن بناء الكلمة هي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة أو سكون وعدد حروف وغير. هنا نكون قد انتهينا من مقدمة العلم وبيان الأمور التي نحتاجها في هذا العلم. الآن لما بتبدأ تقرأ في الكتاب بتعرف أولا ما هو هذا العلم، بتعرف ما فائدة هذا العلم، بتعرف ما هي مسائل هذا العلم، ما هو موضوع هذا العلم، بحيث تكون عندك حصيلة جيدة. طبعا بعد المقدمة هو سيذكر أيضا أمور هي بمثابة، ليس فعلا بالمقدمة، خلنا نقول هي بمثابة المدخل لهذا العلم، ثم يبدأ الفعل وما يتعلق به، ثم الاسم وما يتعلق به، ثم أحكام الفعل والاسم فقط. هو الكتاب ليس بطويل، فقط الأمثلة هي عادة شوية طويلة وشوية التعب. إن شاء الله في الدرس السابق، الدرس اللاحق، سنتعرض إلى تقسيم الكلمة وإلى الميزان الصرفي، وبعدها نشرع في الفعل وما يتعلق به من تقسيمات وأحكام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Oh.